بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 309 من البداية والنهاية. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن إدريس ثنا بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن أسماء بنت أبي بكر قالت: خرجنا مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حجاجا حتى أدركنا بالعرج. نزل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فجلست عائشة إلى جنب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وجلست إلى جنب أبي. وكانت زمالة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وزمالة أبي بكر واحدة مع غلام أبي بكر، فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه، فطلع عليه وليس معه بعيره، فقال: أين بعيرك؟ فقال: أضللته البارحة. فقال أبو بكر: بعير واحد تضله. فطفق يضربه، ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يبتسم ويقول: انظروا إلى هذا المحرم وما يصنع. في الحاشية واحد صحيح بشواهده، الترمذي في الشمائل، ابن ماجه في المناسبات، وفيه يزيد الرقاشي، إلا أن له شاهدا عند الهيثمي في مجمع الزوائد، وعزاه للطبراني في الأوسط والبيهقي في السنن والزاملة الداية. اثنان صحيح. أبو داود. متابع. وكذا رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل، طبعا بالنسبة للحديث الذي آخره: انظروا إلى هذا المحرم، انظروا إلى هذا المحرم وما يصنع. وكذا رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، وأخرجه ابن ماجة عن أبي بكر ابن أبي شيبة، ثلاثتهم عن عبد الله بن إدريس به. فأما الحديث الذي رواه أبو بكر البزار في مسنده قائلا: حدثنا إسماعيل بن حفص ثنا يحيى بن اليمان ثنا حمزة الزيات عن حمران بن أعين عن أبي الطفيل عن أبي سعيد قال: حج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة، قد ربطوا أوساطهم ومشيهم خلط الهرولة، فإنه حديث منكر ضعيف الإسناد، وحمزة بن حبيب الزيات ضعيف، وشيخه متروك الحديث، وقد قال البزار: لا يروى إلا من هذا الوجه، وإن كان إسناده حسنا عندنا. ومعناه أنهم كانوا في عمرة إن ثبت الحديث، لأنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنما حج حجة واحدة، وكان راكبا وبعض أصحابه مشاة. قلت: ولم يعتمر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في شيء من عمره ماشيا، لا في الحديبية ولا في القضاء ولا الجعرانة ولا في حجة الوداع. وأحواله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أشهر وأعرف من أن تخفى على الناس، بل هذا الحديث منكر شاذ لا يثبت مثله، والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل في آخر صلاته الظهر بالمدينة والعصر بذي الحليفة ونيته بالحج وإهلاله وفضل وادي العقيق. تقدم أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بالمدينة أربعة، ثم ركب منها إلى الحليفة وهي وادي العقيق، فصلى بها العصر ركعتين، فدل على أنه جاء الحليفة نهارا في وقت العصر، فصلى بها العصر قصرا وهي من المدينة على ثلاثة أميال، ثم صلى بها المغرب والعشاء وبات بها حتى أصبح، فصلى بأصحابه وأخبرهم أنه جاءه الوحي من الليل بما يعتمده في الأحرام. كما قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم ثنا زهير عن موسى بن عقبة عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه أتى في المعرس من ذي الحليفة فقيل له إنك ببطحاء مباركة، وأخرجاه في الصحيحين من حديث موسى بن عقبة به. وقال البخاري حدثنا الحميدي ثنى الوليد وبشر بن بكر قال ثنى الأوزاعي ثنى يحيى حدثني أكرمة أنه سمع ابن عباس أنه سمع عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي فإنه أعيد صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة تفرد به دون مسلم. فالظاهر أن أمره عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالصلاة في وادي العقيق هو أمر بالإقامة به إلى أن يصلي صلاة الظهر، لأن الأمر إنما جاءه في الليل وأخبرهم بعد صلاة الصبح فلم يبقى إلا صلاة الظهر، فأمر أن يصليها هنالك وأن يوقع الإحرام بعدها. ولهذا قال قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح البخاري في الحج مسلم في الحج قال أتابع قال أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وقد احتج به على الأمر بالقران في الحج، وهو من أقوى الأدلة على ذلك كما سيأتي بيانه قريبا. والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالإقامة بوادي العقيق إلى صلاة الظهر، وقد امتثل صلوات الله تعالى وسلامه عليه ذلك، فأقام هنالك وطاف على نسائه في تلك الصبيحة، وكنا 9 نسوة وكلهن خرج معه ولم ينزل هنالك حتى صلى الظهر كما سيأتي في حديث أي حسان الأعرج عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم أشعر بدنته ثم ركب فأهل وهو عند مسلم. وهكذا قال الإمام أحمد حدثنا روح ثنى أشعث هو ابن عبد الملك عن الحسن عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما على شرف البيداء أهل. ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل والنسائي عن إسحاق بن راهويه عن النضر بن شميل عن أشعث بمعناه، وعن أحمد بن الأزهر عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن أشعث أتم منه. وهذا فيه رد على ابن حزم حيث زعم أن ذلك في صدر النهار، وله أن يعتضد بما رواه البخاري من طريق أيوب عن رجل عن أنس أن أعيد من عند وله أن يعتضد بما رواه البخاري من طريق أيوب عن رجل عن أنس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بات بذي الحليفة حتى أصبح فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداء أهل بعمرة وحج، ولكن في إسناده رجل مبهم والظاهر أنه أبو قلابة، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال مسلم في صحيحه حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي ثنى خالد يعني ابن الحارث ثنى شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر سمعت أبي يحدث عن عائشة أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا. وقد رواه البخاري من حديث شعبة وأخرجاه من حديث أبي عوانة زاد مسلم ومسعر وسفيان بن سعيد الثوري أربعتهم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر به. وفي رواية لمسلم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سألت عبد الله بن عمر عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما، قال ما أحب أني أصبح محرما أنضح طيبا لأن أطلى القطران، أحب إلي من أن أفعل ذلك. فقالت عائشة: أنا طيبته رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عند إحرامه، ثم طاف في نسائه، ثم أصبح محرما. وهذا اللفظ الذي رواه مسلم يقتضي أنه كان صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يتطيب قبل أن يطوف على نسائه، ليكون ذلك أطيب لنفسه وأحب إليهن، ثم لما اغتسل من الجنابة وللإحرام تطيب أيضا للإحرام طيبا آخر، كما رواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه قبل المتابعة في الحاشية 1 صحيح، البخاري في الحج 2 صحيح، مسلم في الحج 3 صحيح، البخاري في الغسل، مسلم في الحج 4 صحيح، مسلم في الحج. وتابع أنه رأى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. وقال الترمذي: حسن غريب. وقال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن عدي، أنبأنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان، ودهنه بشيء من زيت غير كثير. الحديث تفرد به أحمد. وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف، أنبأنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقال مسلم: حدثنا عبد بن حميد، أنبأنا محمد بن أبي بكر، أنبأنا بن جريج، أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبرانه عن عائشة قالت: طيبت رسول الله بيدي أو بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. وروى مسلم من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: طيبت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بيدي هاتين لحرمه حين أحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، أو لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، والله تعالى أعلم. وقال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله سبحانه وتعالى: أنبأنا سفيان بن عيينة عن عثمان بن عروة، سمعت أبي يقول: سمعت عائشة تقول: طيبت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لحرمه ولحله. قلت لها بأي طيب؟ قالت: بأطيب الطيب. وقد رواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة، وأخرجه البخاري من حديث وهب عن هشام بن عروة عن أخيه عثمان عن أبيه عن عروة عن عائشة به. وقال مسلم: حدثني أحمد بن منيع ويعقوب الدورقي قال: ثنى هشيم، أنبأنا منصور عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أطيب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبل أن يحرم ويحل، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت، بطيب فيه مسك. وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشج قال: ثنى وكيع، ثنى الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو يلبي. ثم رواه مسلم من حديث الثوري وغيره عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو محرم. رواه البخاري من حديث سفيان الثوري ومسلم من حديث الأعمش كلاهما عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها وأخرجه في الصحيحين من حديث شعبة عن الحكم بن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. في الحاشية 1 صحيح، الترمذي 2 الخطمي: نبات كثير النفع، يدق ورقه يابسا ويجعل غسل للرأس، المعجم الوسيط، والأشنان شجر يستخدم رماده لتطيب الرأس المعجم الوسيط، 3 صحيح مسلم في الحج، 4 مسلم في الحج، 5 صحيح البخاري في الغسل، مسلم في الحج. أتابع. وقال أبو داود الطيالسي: أنبأنا أشعث عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في أصول شعر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو محرم. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد أيام وهو محرم. وقال عبد الله بن الزبير الحميدي: حدثنا سفيان بن عيينة ثنا عطاء بن السائب عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة قالت: رأيت الطيب في مفرق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد 3 وهو محرم. فهذه الأحاديث دالة على أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تطيب بعد الغسل، إذ لو كان الطيب قبل الغسل لذهب به الغسل ولما بقي له أثر، ولا سيما بعد 3 أيام من يوم الإحرام. وقد ذهب طائفة من السلف منهم ابن عمر إلى كراهة التطيب عند الإحرام، وقد روينا هذا الحديث من طريق ابن عمر عن عائشة. فقال الحافظ البيهقي: أنبأنا أبو الحسين ابن بشران ببغداد، أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد المصري، ثنا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا عبد الرحمن بن أبي العمر، ثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن عائشة أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالغالية الجيدة عند إحرامه. وهذا إسناد غريب عزيز المخرج. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لبد رأسه ليكون أحفظ لما فيه من الطيب صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أعيد، ليكون أحفظ لما فيه من الطيب وأصون له من استقرار التراب والغبار. قال مالك عن نافع عن ابن عمر أن حفصة زوج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. وأخرجاه في الصحيحين من حديث مالك، وله طرق كثيرة عن نافع. قال البيهقي: أنبأنا الحاكم، أنبأنا الأصم، أنبأنا يحيى، ثنا عبيد الله بن عمر القواريري، ثنا عبد الأعلى، ثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لبد رأسه بالعسل. وهذا إسناد جيد. ثم إنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أشعر الهدي وقلده، وكان معه بذي الحليفة. قال الليث عن عقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه: تمتع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة. وسيأتي الحديث بتمامه وهو في الصحيحين، والكلام عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى. وقال مسلم: حدثنا محمد بن المثنى ثنا معاذ بن هشام وهو الدستوائي، حدثنا أبي عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن. قبل المتابعة في الحاشية: 1 الوبيص، وبص وبص ووبيص، أي لمع الشيء وتألق. 2 صحيح البخاري في الحج، مسلم في الحج. 3 صحيح البخاري في الحج، مسلم في الحج. وتابع فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته. وقد رواه أهل السنن الأربعة من طرق عن قتادة، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تعاطى هذا الإشعار والتقليد بيده الكريمة في هذه البدنة، وتولى إشعار بقية الهدي وتقليده غيره، فإنه قد كان هدي كثير إما 100 بدنة أو أقل منها بقليل، وقد ذبح بيده الكريمة 63 بدنة، وأعطى عليا فذبح ما غبر. وفي حديث جابر أن عليا قدم من اليمن ببدن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وفي سياق ابن إسحاق أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أشرك عليا في بدنه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وذكر غيره أنه ذبح هو وعلي يوم النحر 100 بدنة، فعلى هذا يكون قد ساقها معه من ذي الحليفة، وقد يكون اشترى بعضها بعد ذلك وهو محرم. باب بيان الموضع الذي أهل منه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، واختلاف الناقلين لذلك، وترجيح الحق في ذلك. تقدم الحديث الذي رواه البخاري من حديث الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حجة. وقال البخاري: باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة. حدثنا علي بن عبد الله، ثنى سفيان، ثنى موسى بن عقبة، سمعت سالم بن عبد الله، وحدثنا عبد الله بن مسلمة، ثنى مالك، عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول: ما أهل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. وقد رواه الجماعة إلا ابن ماجه من طرقه عن موسى بن عقبة، وفي رواية لمسلم عن موسى بن عقبة عن سالم ونافع وحمزة بن عبد الله بن عمر، ثلاثتهم عن عبد الله بن عمر فذكره وزاد فقال: لبيك. وقال رواية لهما من طريق مالك عن موسى بن عقبة عن سالم قال: قال عبد الله بن عمر يعيد قال عبد الله بن عمر: بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أهل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من عند المسجد، وقد روي عن ابن عمر خلاف هذا كما يأتي في الشق الآخر، وهو ما أخرجاه في الصحيحين من طريق مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج عن ابن عمر، فذكر حديثا فيه أن عبد الله قال: وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. في الحاشية 1 صحيح، مسلم في الحج 2 صحيح، البخاري في الحج 3 صحيح، البخاري في الحج، مسلم في الحج. وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن ابن إسحاق، حدثني خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد الله بن عباس: يا أبا العباس، عجب الاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين أوجب، فقال: إني لأعلم الناس بذلك، إنما كانت من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا. خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حاجة، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه قوم فحفظوا عنه، ثم ركب، فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك منه أقوام. وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين استقلت به ناقته ثم مضى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فلما على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين على شرف البيداء ويم الله لقد أوجب في مصلاه وأهل حين استقلت به ناقته وأهل حين على شرف البيداء فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس أنه أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه وقد رواه الترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة عن عبد السلام بن حرب عن خصيف به نحوه وقال الترمذي حسن غريب لا نعرف أحد رواه غير عبد السلام كذا قال أو كما قال. وقد تقدم رواية الإمام أحمد له من طريق محمد بن إسحاق عنه وكذلك رواه الحافظ البيهقي عن الحاكم عن القطيعي عن عبد الله بن أحمد عن أبيه ثم قال خصيف الجزري غير قوي. وقد رواه الواقدي بإسناد له عن ابن عباس قال البيهقي إلا أن وقد رواه الواقدي بإسناد له عن ابن عباس قال البيهقي إلا أنه لا ينفع متابعة الواقدي والأحاديث التي وردت في ذلك عن عمر وغيره مسانيدها قوية ثابتة والله سبحانه وتعالى أعلم. قلت فلو صح هذا الحديث لكان فيه جمع لما بين الأحاديث من الاختلاف وبسط لعذر من نقل خلاف الواقع ولكن في إسناده ضعف ثم قد روي عن ابن عباس وابن عمر خلاف ما تقدم عنهما كما سنبينه عليه وهكذا ذكر من قال أنه عليه الصلاة والسلام أهل حين استوت به راحلته. قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف أنبأنا بن جريج حدثني محمد بن منكدر عن أنس بن مالك قال صلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالمدينة أربعة وبذي الحليفة ركعتين ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة فلما ركب راحلته واستوت به أهل. وقد رواه البخاري ومسلم وأهل السنن من طرقه عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس وثابت في الصحيحين من حديث مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج عن ابن عمر قال وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. وأخرجاه في الصحيحين من رواية ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة. قبل المتابعة في الحاشية واحد أرسال جماعات اثنان حسن الترمذي أحمد ثلاثة صحيح البخاري في تقاصير الصلاة مسلم في صلاة المسافرين وتابع. وقال البخاري باب من أهل حين استوت به راحلته. حدثنا أبو عاصم ثنا بن جريج أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر قال أهل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. وقد رواه مسلم والنسائي من حديث ابن جريج به. وقال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة تنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال